أعادني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم. الصوت عندكم كيف الصوت عندكم؟ كيف الصوت عندكم؟ بارك الله فيكم. كيف الصوت عندكم يا أخوة الأخ الورديمي؟ كيف الصوت عندكم؟ كيف الصوت يا أخ صقر؟ طيب، ألتقي معكم مجددا في درس من دروس علوم القرآن الكريم، وتوقفنا على جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العنوان الذي توقفنا عليه، جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من أجلاء الصحابة. كعلي ومعاوية وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها، حتى تظاهر الكتابة في السطور الجمع في الصدور، بمعنى أن القرآن كان مجموعا في صدور الصحابة، مجموع في صدور الصحابة ومجموع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما تم، فقد كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستمع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن كل سنة، وفي السنة التي توفي فيها عرضه عليه مرتين. وهذا يفهم منه أن القرآن كان مجموعا في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول، هل كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وجمع في عهده؟ نعم، جمع في عهده، لكن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة، لكن لم يجمع في مصحف واحد، إنما كان مبثوثا مفرقا عند بعض الصحابة ما ليس عند الآخر، وعند الآخر ما ليس عنده، فتجد عند أحدهم الصورة أو الصورتين أو العشر صور، وتجد عند الآخر كذلك. كل كتب ما استطاع، ولم يكن هناك القرآن مجموعا في مصحف واحد على ما هو عليه، على ما استقر عليه في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول القسطلاني رحمه الله: وقد كان القرآن كله مجموعا في عهده صلى الله عليه وسلم، مجموعا في عهده أي كتابة، وليس حفظا فقط، أي كتابة، غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب وجودهم على الغزاة في سبيل الله بسبب وجودهم. فقال، فيقول في المرحلة الأولى، يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صاحب رسول الله، فيقال فيفتح عليهم. ثم يأتي زمن عن الناس، يغزو فئام من الناس في سبيل الله فيقال أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله، فيفسح لهم. ثم يأتي زمان عن الناس فيغزو سئام من الناس في سبيل الله، فيقال أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. وهذا فيه بيان فضيلة القرون المفضلة، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم المتفق عليه: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين. يقول عمران بن حسين: ولا أدري أسمى بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يكون قوم بعدهم إلى آخر الحديث. فهذا فيه دليل على أفضلية الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أمناء هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هؤلاء لكتابة الوحي، كتابة القرآن الكريم، إلا لأنهم أمناء، وأن الله زكاهم. ولا اختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا من العدول الثقات، فلا يأتي أحد من الناس من الروافد قاتلهم الله ما يستحقون، يقولون أن الصحابة هؤلاء ليسوا بعدول، وأنهم ليسوا بأمناء، وأنهم حرفوا القرآن وبدلوه وغيروه. هؤلاء كتاب الوحي بل أمناء. وإذا ربما تنزل معكم إذا أخطأ بعضهم، فلا يمكن أن يسكت كل هذا الجمهور من الصحابة على مثل هذه الأخطاء. وإذا أخطأ كل الجمهور، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن هذا الخطأ. وإذا وأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم على تقديركم واتهامكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الباطل، وأن الله لا يمكن أن يسكت على أن يسكت الله سبحانه وتعالى نبيه وهو يتخذ من الخونة كما تقولون ومن المرتدين في سبيل علم الله سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء من الأمناء الذين كتبوا الوحي بأمانة ونقلوه بأمانة ونقلوه كما أنزل. وإن القرآن الذي كتب في المصاحف اليوم هو القرآن الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وسمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العرضة الأخيرة، وهي المثبتة في جميع المصاحف الآن، مثبتة في جميع المصاحف. وكما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم، فقد كان بعض الصحابة يكتبون القرآن، هذا دليل على أنهم كانوا يكتبون القرآن، وأن القرآن كان مكتوبا في عهد الصحابة من أنفسهم دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيخطونه في العسل واللخاف والكرانيس والرقاع والأقتاب وقطع الأديم والأكتاف. عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف القرآن من الرقاع. أخرجه الحاكم في المستدرك بسند على شرط الشيخين. فقوله نؤلف القرآن أي نجمعه لترتيب آياته، نؤلف القرآن أي نجمعه لترتيب آياته. فإذا نزلت آية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في المكان الفلاني، ضعوها في السورة الفلانية، مكانها كذا وكذا. هذا معنى نؤلف القرآن. وروى البخاري في صحيحه قال: لما نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الآية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف. ثم قال: اكتب. وأيضا ثبت في الحديث عن زيد بن ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وأثناء إملائه جاءه عبد الله ابن أم مكتوم، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم يمليها عليه، عبد الله ابن أم مكتوم أي الأعمى. الله سبحانه قال في أصحاب الأعذار: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أي أنه من القاعدين ممن لا يجاهد، ومع ذلك أنه جاهد رضي الله عنه وجاهد وخرج وهو أعمى رضي الله عنه. فلذلك كان الصحابة، هذا دليل على أن الصحابة كانوا يكتبون القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة في كتابة القرآن، حيث لم تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ. والوسائل هذه التي كانوا يكتبوها الدوات، نعم قال ادعوا لي زيدا ليجيء باللوح والدوات، وقوله أنهم كانوا يخطونه في العسب، العسب جمع عسيب وهو جريد النخل، العسب هو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، واللخاف جمع لخفة وهي صفائح الحجارة، الحجارة المصفحة يكتبون عليها، والكرانيت جمع كرنافة، كرنافة وهي أصول العسف الغلاظ، والرقاع جمع رقعة أو رقعة. وقد تكون من جلد أو من جلد أو ورق، من جلد أو ورق. والأقتاب جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، والأكتاف جمع كتف وهي العظم الذي للبعير أو الشاة، كانوا إذا جف كتبوا عليه. على هذه الأدوات كانوا يكتبون، على هذه الأدوات كانوا يكتبون القرآن الكريم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صعوبة الكتابة في عصرهم، إذ لم تكن تتوفر عندهم الأدوات مثل ما هي متوفرة اليوم، ومع ذلك حفظوه وكتبوه وحفظوه، فجمعوا الكتابة إلى الحفظ في الصدور. فكان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل سنة في ليالي رمضان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث متفق عليه، وهذا معناه أن القرآن كان مجموع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة، كذلك كانوا يعرضون عليه ما جمعوا من القرآن حفظا وكتابة. ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في مصحف عام واحد، بل عند هذا ما ليس عند ذاك. وقد نقل العلماء أن نفر منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، حياك الله يا فارس مرحبا بكم، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق، مفرق الآيات والصور. هنا شبهة يطرحها كثير من الناس، وهي لعل قائل يقول طيب قد اكتمل نزول القرآن الكريم، اكتمل نزول الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد اكتمال الوحي مدة، وكان القرآن أيضا محفوظ في صدره ومحفوظ عند الصحابة، فلماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في مصحف واحد؟ هذه شبهة. يقال لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في مصحف واحد لأنه يعلم أنه نزل عليه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله هو الذي تولى حفظه ويعلم أن صحابته الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب كما قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب الأمناء كما ذكرنا في الأول هم الذين أهلهم الله سبحانه وتعالى لحفظه وسخرهم لحفظ كتابه وترتيبه وجمعه تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذن فالقرآن الكريم أولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مجموعا في حياته قبل اكتمال نزوله لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد لأنه كان ينتظر إما نزول قرآن آخر وإما نسخ لبعض القرآن الذي نزل في الأول كما قال سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فلما كان القرآن يتنزل وكان القرآن ينسخ المتأخر ينسخ المتقدم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينزل على سبعة أحرف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته حتى لا يبقى كل مرة ينزل أعيد كتابة المصحف كل مرة يأتي نسخ أو يأتي تبديل أو تغيير أعيد كتابة المصحف. فهذا فيه مشقة. وأيضا لما كان لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع المصحف لما يعلم من حفظه أنه كان محفوظا في الصدور فلهذه الأسباب مجموعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع المصحف طيب يقول ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق ومفرق الآيات والصور أو مرتب الآيات فقط وكل صورة في صحيفة على حدة. هو مرتب الآيات لكن كل صورة على حدة في صحيفة بالأحرف السبعة الواردة وسيأتي معنا ما معنى الأحرف السبعة الواردة بإذن الله تعالى. ولم يجمع في مصحف عام حيث كان الوحي يتنزل اتباعا فيحفظه القراء ويكتبه الكتبة ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبله أو التبديل لبعض الآيات أو المحو لها. وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا. ولو جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير كلما نزل شيء من الوحي غير ذلك المصحف وبدل وقيل اكتب مصحف جديد ففيه تبديل وتغيير وهذا لا يليق وليس من الحكمة. كلما نزل قرآن أو نسخ نزل قرآن جديد استقلالا أو نسخ شيء من القرآن أو محي شيء من القرآن وجيء بحكم جديد يكتب مصحف آخر هذا لا يكون من الحكمة. يقول الزركشي رحمه الله وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. ومع اكتمال نزوله بموت النبي صلى الله عليه وسلم فالفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد اكتماله فترة قصيرة ثانيا على فرض أن تكون كافية لكتابته فقد ذكرنا الأسباب التي من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابته. وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء، لم يكن جمع في شيء أي في مصحف واحد، لم يكن جمع مرتب الآيات والصور جميعا، الآية والصور جميعا في مصحف واحد، وإلا فهو كان مرتب الآيات دون الصور، مرتب الآيات دون الصور، مجموع مكتوب مرتب الآيات دون الصور. قال الخطابي رحمه الله إنما لم يجمع، إنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه وتلاوته، هذا في حياته. فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الخلفاء الراشدون لذلك، ووفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على عهد يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمرين رضي الله عنهم جميعا. وأيضا هذا فيه عمل الخلفاء الراشدين عليه أدلة من الشرع، لم يأتي هكذا اعتباطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، الحديث حسن وهو في صحيح الجامع، عليكم بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين أيضا. فهذا مما ينبغي اعتباره، وأيضا تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى، فلم يخرج عن وعد الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى ألهم هؤلاء الخلفاء أن يكتبوه مجموعا، أن يجمعوه في مصحف واحد على ما هو على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين، وسمعها جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ويسمى هذا الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الأول بالجمع الأول، والجمع الثاني كان في عهد أبي بكر الصديق. الجمع الأول أنه كان مجموع مفرق كما ذكرنا، ولم يكن مجموعا في مصحف واحد أو في كتاب واحد. الجمع الثاني جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وهو أفضل الأمة بعد أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة لا تحصى، فضائل أبي بكر الصديق كثيرة لا تحصى. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأقف وقفة هنا في فضائل الصحابة مجموعة وفي فضل أبي بكر وعمر في التفاتة سريعة، ثم نواصل قضية الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالصحابة كما ذكرت في حديث البخاري أنه إذا وجد بعض الصحابة يفتح عن الغزاة، وقد جاء في الصحابة في الجملة في القرآن الكريم آيات كثيرة في فضلهم، آيات كثيرة في فضلهم، وجاء في أعيانهم أيضا في بعض أعيانهم آيات، ففضل أبي بكر الصديق جاء، قال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فمن كان في الغار؟ روى البخاري عن عائشة قالت كان أبو بكر معه في الغار، وروى أبو بكر عن نفسه وهو في البخاري ومسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهذا يكاد يكون متواترا، أن أبا بكر الصديق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صاحبه في هجرته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن فأبو بكر الصديق فيه فضائل كثيرة، وله فضائل لا تحصى في البخاري ومسلم في غيرهما، وكذلك عمر. فهؤلاء الأصحاب، فهل نقول للشيعة عندكم من القرآن من نسخ هذا؟ أو يقال لكم الله سبحانه وتعالى هو الذي هو العالم بما كان وبما سيكون، وبما كان وبما سيكون، لو كان كيف يكون؟ فهو الذي أنزل هذه الآيات في فضائل الصحابة، والسابق الأول من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو يعلم بما سيكون. فهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث في فضائل الصحابة ويتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم أمناء ويتخذه رفقة معه ووزراء من بعده ويشاوره في كثير من الأمور، ثم الله يعلم أن ما سيكون أنهم سيرتدون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبه نبيه على أنهم سيرتدون، وينزل في فضلهم آيات تتلى إلى يوم القيامة ولم يأتي ما ينسخها؟ هذا من أبطل الباطل ومن أمحل المحال. فالله لا يقر، حتى لا يقر نبيه على الخطأ. إذن أنتم تقولون قول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة باطل، تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الباطل، وتتهمون الله سبحانه بالجهل أنه سكت عن هذا الباطل. نعوذ بالله من هذا الضلال. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم العدول الثقات الذين جاهدوا من أجل هذا الدين وضحوا بالغالي والنفيس حتى أرسلوا قواعده، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه العصابة والكوكبة من الصحابة لا كنا نعبد الله اليوم، وما كان هذا الدين يصل إلى هؤلاء الغوغاء الأوباش الروافد الأخبات الذين يتهمون الصحابة بالردة وبالخيانة وغير ذلك. فأبو بكر الصديق جمع القرآن في عصره، قام أبو بكر الصديق بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة العرب، في ارتداد جمهرة العرب، والذين ارتدوا حديث البخاري ومسلم: يذودن أقوام من أمتي عن حوضي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين منذ أن فارقتهم. هذا الذي يستدل به الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، إن هذا الحديث مفهومه مفهوم خطأ، إنهم فهموه فهما خطأ. فالذين ارتدوا هم العرب، هم لا يوجد ممن ارتد صحابي. وباستقراء كتب التاريخ بالأسانيد الثابتة الصحيحة، ابحثوا هذه كتب الصحابة كثيرة جدا، وكتب التاريخ إن وجدتم صحابي واحد ثبتت له الصحبة ارتد إلا ما ثبت عن بعض من كان في عهده صلى الله عليه وسلم من تنصر، وهم رجلان أو ثلاث لا يزيدون. أما هؤلاء الذين ارتدوا بعد موته فهم ليسوا صحابة، هم جمهرة العرب ممن لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حاربهم أبو بكر الصديق، فمن رجع منهم رجع، ومن مات مرتدا فهؤلاء الذين جاء بهم الحديث. وقوله أصحابي أي كانوا على منهج وملتي، كما يقال أصحاب الشافعي وأصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الإمام أحمد، أي من كانوا على مذهبه وملته وطريقته ورأيه، وليس أصحابي هم من عرفوا في المصطلح انه الصحابي من راى النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم او راه مؤمنا به ولو ساعه ومات على ذلك ولو تخلفت رده ابدا. هذا التعريف لا ينطبق على احد. هذا التعريف لا ينطبق على المرتدين الذين ارتدوا، ولا يوجد صحابي بهذا التعريف مات مرتدا. فأبو بكر جهز الجيوش وأوفدها لحروب المرتدين، فكيف تقولون أنه مرتد وهو الذي حارب المرتدين؟ وكانت غزوة أهل اليمامة سنة 12 للهجرة تضم عددا كبيرا من الصحابة القراء، فاستشهد في هذه الغزوة 70 من القراء، 70 قارئا من الصحابة. فهل ذلك عمر بن الخطاب ودخل على أبي بكر رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشية الضياع، خشية أن يضيع القرآن بموت القراء. وهذا مستقل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين قال إن الله لا يقبض هذا العلم ينتزعه انتزاعا، إنما يقبضه بموت العلماء. والقراء لا شك أنهم علماء، فإذا ماتوا ارتفع هذا العلم، فلذلك أمر بكتابته فإذا كتب حفظ. قال خشية الضياع، فإن القتل قد استحر بمعنى اشتد في الصحابة يوم اليمامة بالقراء، ويخشى إن استحر بهم في المواطن الأخرى غير هذه المعركة أن يضيع القرآن بموتهم وينسى، لأن بموتهم وينسى. مات في بئر معونة 70 قارئا، ومات في اليمامة 70 قارئا، وهذا عدد ضخم من القراء. إذن فخشية أن يموت أكثر من ذلك وربما معهم من القرآن ما ليس عند غيرهم، إذا أنه شهد العرض الأخيرة وقص عليه قول عمر، أن أبا بكر قص على زيد قول عمر، فنفر زيد من ذلك كما نفر أبو بكر من قبل وقال لأبي بكر كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتراجع حتى طابت نفس زيد للكتابة، تراجع أبو بكر وزيد حتى طابت نفس زيد للكتابة، وبدأ زيد بن ثابت في مهمته الشاقة معتمدا على المحفوظ في صدور القراء والمكتوب لدى الكتبة، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر حتى إذا توفي سنة 13 للهجرة صارت بعده إلى عمر، أي الصحف التي جمعها زيد من عند الناس وظلت عنده حتى مات. ثم كانت عند حفصة ابنته صدرا من ولاية عثمان، حتى طلبها عثمان من حفصة رضي الله عن الجميع. انتبه أن اللاقط انقطع، ويمكن أنكم ما سمعتم الكلمات الأخيرة، فأعتذر وقد حان وقت الصلاة إلى بعد الصلاة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.